وجد من دونها جرد الرقاب سند والراس الجبل والحي طبح من حد بعرنونها مع السلام المنفلق فج النحر تجنبت عن الحسد وشطونها سند التبخت رهات من أبو كبر ومنافسيها زودت قلونها ومنافسيها زودت وجه القشر قامت تجرف الرجال الحونها عاداتكم.